وريمكينا نحسدها نقيب ونسكر الغيرة. ولاني دم غدري قزود قواسا وريمكينا محسدها نقيب ونسكر الغيرة. ولاني مغداري قزيد قوازا وهياني كي كرهاني سقيس نهت هنت وهياني كي حبا عاقل فوج ميلس من بيان كي كرهاني سقيس نهت هنت مولاني ذا مغداري قزيد قوازا يا الله.